الأصحاح الثالث. وهؤلاء هم بنو داود الذين ولدوا له في حبرون: البكر أمنون من أخي نوعم اليزرعيلية، الثاني دانيئيل من أبيجايل الكرملية، الثالث أبشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جشور، الرابع أدونية ابن حجيث، الخامس شفطيا من أبي طال، السادس يثرعام من عجلة امرأته. ولد له ستة في حبرون، وملك هناك 7 سنين و6 أشهر، ثم ملك 33 سنة في أورشليم. وهؤلاء ولدوا له في أورشليم: شمعة وشوباب وناثان وسليمان، 4 من بث شوع بنت عمئيل، ويبحار وأليشامع وأليفالط، ونوجة ونافج ويافيع، وأليشمع وألياداع وأليفالط، 9. الكل بنو داود ما عدا بني السراري، وثامار هي أختهم. وابن سليمان رحبعام، وابنه أبية، وابنه آسى، وابنه ياهوشافاط، وابنه يورام، وابنه أخزية، وابنه يؤاش، وابنه أمصية، وابنه عزرية، وابنه يوثام، وابنه أحاز، وابنه حزقية، وابنه منسة، وابنه آمون، وابنه يوشية. وبنو يوشية: البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. وابنا يهوياقيم: يكنيا ابنه وصدقية ابنه، وابنا يكنيا السير وشألتئيل ابنه، وملكي رام وفدايا وشن أصر ويقميا وهشماع وندبيا، وابنا فدايا زربابل وشمعي، وبنو زربابل مشلام وحنانيا وشلومية أختهم، وحشوبة وأوهل وبرخيا وحسديا ويوشب حسد، 5. وبنو حنانيا فلطيا ويشعيا، وبنو رفايا وبنو أرنان وبنو عبديا وبنو شكانيا، وبنو شكانيا شمعية، وبنو شمعية حطوش ويجآل وباريح ونعريا وشفاط، 6. وبنو نعريا أليوعيني وحزقية وعزرقام، 3. وبنو أليوعيني هودياهو وألياشيب وفلايا وعقوب ويوحنان ودلايا وعناني، 7.